قائمة لم أرها من قبل. الموضوع كله بدأ بخيط دم ناشف مش معروف مصدره على خدي. الدم ده جاي منين؟ مش مني أكيد، عشان أنا فحصت جسمي كله في الحمام وما لقيتش خدش واحد حتى. راسي فاضية. مش بس أنا مش فاكر الدم ده جاي منين، لأ، أنا كمان مش فاكر أي حاجة على الإطلاق. كل حاجة بدأت النهاردة الصبح. صحيت بسبب شعاع شمس على عينيا، كنت متضايق. لفيت راسي بضيق ناحية المنبه الموجود على الكومودينو اللي جنبي. الساعة كانت 11 صباحاً. خرجت من السرير بكسل ومشيت بخطوات بطيئة لحد باب الحمام. شفت خيط الدم في المراية وأدركت ساعتها أني مش فاكر حاجة خالص. إيه هي الكلمة اللي بتوصف الحالة دي؟ فقدان الذاكرة. لقيت الإجابة في دماغي فجأة بطريقة غريبة. كنت واقف وسط أوضة نومي الفارغة باصص لسريري اللي في حالة فوضى. بس لأ، فقدان الذاكرة مش هي الكلمة الأدق اللي بتوصف حالتي. المتكرر، فقدان الذاكرة لانفصامي المتكرر. بشكل غريب عرفت إن ده هو الوصف الأدق لحالتي. لقيته في راسي فجأة زي ما لقيت خيط الدم الناشف على خدي، بس مش فاكر حاجة تانية أكتر من كده. زي ما يكون عقلي عبارة عن صندوق مقفول بقفل وأنا مش لاقي المفتاح بتاعه لحد دلوقتي. أوضة نومي كانت فاضية، الستاير مقفولة. جنب السرير كان في مكتب خشب شكله جديد، وفوق المكتب في لابتوب مفتوح، شاشته سودة بس لوحة المفاتيح منورة. وضع السكون. خرجت من أوضة النوم. الممر كان باين عليه مألوف بحيطانه البيضة وسجاجيده الرمادي، شكله كان معتاد بالنسبة ليا. مشيت ناحية باب مقفول. بمجرد ما قربت إيدي من أكرة الباب حسيت بكلمة غريبة بتظهر في عقلي فجأة: أوضة الضيوف. سبت الباب مقفول، مش دي الأوضة اللي لازم أدور فيها، المفروض أدور في مكان تاني. عرفت إزاي؟ مش عارف. في نهاية الممر كان في سلم داخلي مفروش بالسجاد. في نهاية السلم كان في باب خشبي ضخم وفي شباك إزاز. كان واضح إن ده الباب الأمامي. لأ، أنا مش عايزة أروح هناك. سبت إحساسي يمشيني عشان ألاقي نفسي واقف في مطبخ مفتوح على أوضة السفرة. جنبه كان في أوضة فيها كنبة صغيرة وكرسي مريح، ووراهم باب زجاجي، أوضة الضيوف، الحديقة الخلفية. المطبخ كمان كان شكله مألوف قوي، بس كان في حالة فوضى مش طبيعية. الأطباق القذرة كانت مالية الحوض وترابيزة المطبخ. دولاب المطبخ مفتوح وفي كيس سكر وعلبة خضار واقعين على الأرض. التلاجة كمان كانت مفتوحة على آخرها وريحة لبن مكبوب جاية من ناحيتها. الريحة كانت صعبة ولا تطاق. قفلت التلاجة بسرعة، لفيت وشي وبصيت على ترابيزته. لفيت نظري وسط الفوضى دي كلها. كان في ورقة من دفتر مكتوب فيها حاجة بخط الإيد: قائمتي. حسيت بطريقة مش مفهومة إن محتويات الورقة دي هتكون مهمة جدا بالنسبة لي. مسكت الورقة وبصيت فيها. الكلام المكتوب في الورقة مش بس كان مألوف بالنسبة لي، لأ، ده كمان كان بخط إيدي من أول حرف لآخر حرف. وصحيح إني مش فاكر إني كتبت الورقة دي، إلا إني متأكد إن ده خط إيدي. الورقة كانت عبارة عن قائمة مكتوب فيها 10 إدخالات. الخمس إدخالات الأولى كانت مكتوبة بخط لطيف واضح ومنمق ومكتوبين بقلم حبر أسود، أما الإدخال السادس فكان هو كمان مكتوب بخط لطيف وواضح بس بقلم حبر أزرق، بس واضح إن تم كتابته في وقت مختلف عن اللي قبله. الإدخال السابع كان مكتوب بقلم حبر أحمر، إدخال طويل وفوضوي، كان واضح إني بكتبه بالتفصيل وبعدم اهتمام أصلاً. آخر 3 إدخالات كانوا مكتوبين بقلم حبر أخضر خطه عريض وسميك، مكتوبين بعشوائية وبالتفصيل لدرجة إنها كانت واخدة أكتر من نص الصفحة. في البداية الكلام المكتوب ما كانش له معنى بالنسبة لي، كأني بقرأ كلام مكتوب بلغة أجنبية غريبة عليا. طبعاً كنت فاهم معنى كل كلمة لوحدها، لكن مش فاهم معنى الجمل ولا الهدف منها. بس بعد كده وواحدة واحدة الكلام المكتوب بدأ يكون جمل مفهومة واضحة، جمل بتستفز ذكريات معينة كانت مستخبية. ساعتها بدأت أفتكر: أولاً اسمك هو ترافيس هوجي، أنت عايش في البيت رقم 756 شارع كاميلوت بمقاطعة جيليمان مع زوجتك ريبيكا. ريبيكا، الضباب بدأ يتلاشى شوية. ريبيكا مراتي، شعرها غامق وبشرتها بيضة جداً. لا، ده مش صح، شعرها أشقر، بس هي كانت بتصبغه مؤخراً، كانت بتحب تغير شكلها كل شوية. متجوزين من إمتى؟ مش كتير، ممكن كام سنة بس مش أكتر. لسه مش قادر أفتكر عدد السنوات بالظبط، بس أنا عارفها وقادر أفتكر شكلها وملامحها، بس مش فاكر أي ذكرى جمعت بينا أبداً. حاجة واحدة بس اللي فاكرها، واقفة في فستان أبيض مليان ورود حمراء وبترقص وهي مبتسمة. بعدها قريت الإدخال الثاني. ثانياً، أنت مركب شريحة معدنية في راسك، أنت بتعاني من تلف حاد في الدماغ حصل لك أثناء محاولة سرقة. رجعت لورا فجأة كأن حد زقني، رجلي ما كانتش شايلاني. ذكريات عنيفة ومش لطيفة ملت دماغي فجأة، إيدي بدأت تترعش. مديت إيدي ببطء ناحية الجنب الشمال من جمجمتي، مديت صبعي وهو بيترعش. لمست الشريحة المعدنية وحسيت بيها جوه راسي. محاولة السرقة، كنا في شهر يناير، الدنيا كانت مليانة تلج. ريبيكا كانت معايا، كنا راجعين من السينما، لأ من المسرح، مسرحية لطيفة غالباً. أنا آسف، بس أنا فعلاً مش فاكر كل حاجة لسه. فاكر كمان إن المسرحية ما عجبتنيش، بس ريبيكا حبتها قوي. الدنيا كانت زحمة وما قدرناش نركن العربية قريب من المسرح، فركننا بعيد شوية، وكان لازم نمشي كام شارع على رجلينا. ريبيكا كانت خايفة وقلقانة، بس أنا قلت لها إحنا في دينفر، الدنيا أمان جداً. كانت خايفة خصوصاً مع انتشار الأخبار اللي بتقول إن في قاتل متسلسل في المنطقة، هويته لسه مش معروفة لحد النهاردة. تجاهلت كلامها ومشيت بيها في الشارع المظلم، بس في نهاية الشارع كان واقف مستنينا، مش القاتل المتسلسل، كان مجرد حرامي عادي، بس كان معاه مسدس. إيده كانت بتترعش وبان على صوته إنه متوتر ومتعصب، بس توتره ده غريب، ده معاه مسدس. اطلع بالمحفظة. سلمت المحفظة بدون نقاش، مفيش جدوى من النقاش مع الأشكال دي، والشنطة بتاعتها كمان. ريبيكا كانت مرعوبة وبتترعش، قالت بصوت مليان خوف حاضر، بس هاخد مفاتيحي منها. لا حالا أرجوك. مدت إيدها ناحية شنطتها، رفع مسدسه لفوق، كانت بتحاول توصل لمفاتيحها مش أكتر، بس هو كان خايف، كان فاكر إن معاها سلاح أو وسيلة حماية في الشنطة. رميت جسمي قدامها لما ضغط على الزناد، سمعت صوت الرصاصة قبل ما كل حاجة تتحول للون الأسود. اللي فاكره بعد كده هو إني صحيت في المستشفى، الرصاصة كسرت حتة من جمجمتي، بس أنا لسه عايشة أهو. بيقولوا إن جزء منها اخترق الجمجمة واستقر في حاجة اسمها القشرة الدماغية. حطت الورقة على الترابيزة، الذكرى دي كانت مؤلمة بالنسبة لي. جزء مني كان بيقول لي بلاش أكمل قراية الورقة دلوقتي، أنا مش هتحمل أي ذكريات سيئة تانية، بس أنا عارف نفسي. على الرغم من إني متأكد إن بقية اللي مكتوب في الورقة هيضايقني، إلا إني كان لازم أكمل قرايتها. ثالثاً، أنت بتعاني من فقدان الذاكرة الانفصامي المتكرر بسبب الحادثة دي. الدكتور فيليبس هو اللي طلب منك تكتب قائمة بالحقائق المهمة في حياتك عشان تساعدك في إنك تفتكر كل حاجة لما تنسى. مهمة قوي تحفظ الحاجات دي لما تقراها، لأن تكوين ذاكرة خاطئة بيمثل مصدر قلق محتمل. الدكتور فيليبس ده الدكتور المعالج المسؤول عن حالتي، ريبيكا هي اللي دورت عليه. بتقول إنه واخد دكتوراه من جامعة كبيرة مشهورة، بس مش فاكر اسمها بصراحة. موضوع النسيان ده هيطول معاك وممكن يستمر للأبد، بس الذكريات المرئية والملاحظات المكتوبة هتساعدك في تذكر كل الذكريات المنسية. ده كل اللي هو قاله، ومن هنا جت فكرة كتابة القائمة دي. طيب أنا كتبتها من إمتى؟ أيام، أسابيع، شهور؟ مش عارف. في الفترة دي كنت بدأت أفتكر ذكريات صغيرة زي الفلاش باك لمواقف متفرقة. صعب أوصف اللي بشوفه في راسي، بس هو حاجة كده زي الأفلام القصيرة، أو بمعنى أدق مشاهد من أفلام قصيرة بتفكرني بذكريات منسية. رابعاً، فقدان الذاكرة ده بيحصل بسبب الإجهاد الشديد. حاول تسترخي وترتاح وتصفي ذهنك شوية. رفعت عيني من على الورقة وبصيت حوالي للمطبخ الغرقان في الفوضى. علبة من عصير البرتقال كانت مكبوبة على الأرض في نص المطبخ، جنبها حزمة جزر بدأت تعفن وتتحول للون البني. أنا بقالي قد إيه فاقد الذاكرة؟ غالباً سبب الفوضى دي هو اللي سبب لي حالة إجهاد سببت لي فقدان الذاكرة. هو أنا اتسرقت؟ الشيء الغريب هو إني مش فاكر سبب الفوضى فعلاً، مش فاكر أي حاجة حصلت قبل ما أصحى من النوم. أول حاجة فاكرها خيط الدم الناشف اللي كان موجود على خدي. قراية الكلام المكتوب ده خلتني أفتكر كلام حصل بيني وبين ريبيكا والدكتور فيليبس. خلاصة الكلام هي إني فقدت الذاكرة بالطريقة دي أكتر من مرة، بس أنا لسه مش عارف أفتكر سبب آخر فقدان للذاكرة واللي خلاني في الموقف ده دلوقتي. خامساً، أنت بتشتغل في السوبر ماركت المحلي. الدكتور فيليبس بيقول إنه مفيد للعقل الاحتكاك بالناس بشكل يومي، أما ريبيكا فبتشتغل من البيت. اللعنة، أنا نسيت موضوع الشغل ده تماماً. كل اللي كنت بفكر فيه هو إني أكتشف سبب اللي أنا فيه دلوقتي. بناء على الحالة اللي بيتي فيها ففي حاجات أهم لازم أكتشف سببها. كده كده أنا ما بحب شغلي ومش فاهم على أي حال الشغل في السوبر ماركت هيساعدني إزاي إن أفتكر حاجات نسيتها، بس اللي مكتوب خلاني أفتكر حاجة كمان عن شغل ريبيكا. هي بتشتغل ناسخة طبية اللي هي بتقوم بكتابة التسجيلات الصوتية لملاحظات الأطباء عشان يبقى معاهم نسخ منها، عشان كده بتشتغل من البيت. قبل الحادثة وقبل ما اتضرب بالنار كنت بشتغل محاسب في شركة كبيرة، وكنت بقبض مرتب ضخم قدرت اشتري منه البيت ده. فاكر اني قبل الحادثة كنت بخطط انا وريبيكا اننا نخلف اطفال. كان نفسها في طفلين، ولد وبنت، كانت هتسميهم على اسماء جدها وجدتها، لينكون وكلير. فاكر كمان شكلها وهي بتعيط وبتطلب مني اني بلاش الوم نفسي، دي مش غلطتي اننا مش هنقدر نخلف. بس مش فاكر حاجة تانية أكتر من كده. بصيت للإدخال اللي مكتوب بعد كده، أول إدخال تم كتابته في وقت مختلف عن الباقيين. سادساً، في أغسطس 2016 ابن عمك سكوت انتقل عشان يعيش معاك أنت وريبيكا. هو كمان بيشتغل من البيت، اسمه سكوت. سكوت هو الشخص الوحيد اللي لسه عايش في عيلتي. الباقيين ماتوا في حادثة عربية لما أنا وهو كنا أطفال، بس كان بقالنا سنين لا شفنا بعض ولا تقابلنا اصلا، لكنه دور عليا بعد حادثه السرقه. طول عمره شخص مشغول، بس مشغول بالبرمجه، عشان كده شغله كان من البيت. كوت كان لطيف بما فيه الكفايه عشان يعرض عليا انه ينتقل معايا ويساعدني في ترتيب حياتي مره تانية بعد الاصابه اللي تعرضت ليها، بس بيني وبينكم انا كنت حاسس انه بيستغل الفرصه عشان ينتقل لبيت احسن من بيته القديم. لكن رغم كده كان بيساعدني على دفع بعض الفواتير وتولي بعض الأمور اللي الدكتور قال لي أني لازم أخد بالي منها. ريبيكا كانت شايفة أن وجود شخص بيساعدني على دفع الفواتير وبيشيل عني حمل الفلوس ده شيء لطيف، رغم أنها في البداية كانت معارضة وقلقانة لأنها عمرها ما سمعت عنه قبل كده. بس ده طبيعي لأننا وسكوت ما كناش قريبين من بعض نهائيا، وزي ما قلتلكم بقالنا سنين لا شفنا بعض ولا تقابلنا أصلاً. في اللحظة دي لاحظت قد إيه أنا وحيد، مفيش صوت ومفيش أي حركة في البيت من حواليا، صمت، صمت تام. بس طيب مش لو ريبيكا وسكوت بيشتغلوا من البيت مش المفروض يكونوا هنا دلوقتي؟ قمت من على ترابيزة المطبخ، مشيت لحد أوضة المعيشة، كانت في حالة فوضى رهيبة هي كمان. الكرسيين اللي شفتهم قبل كده بس هما اللي كانوا في حالة كويسة، بس بقية الأوضة متدمرة تماماً. الشاشة واقعة على الأرض مكسورة، في ركن الأوضة مسنود على الحيطة قطعة طويلة من الخشب وفي بدايتها قطعة معدنية ثقيلة، شاكوش ضخم، راس الشاكوش كانت مصدية، والسجادة اللي تحته كان لونها مختلف عن لون السجادة اللي جنبها، كانت غرقانة بلون أحمر غامق، دم ناشف. في حاجة مش صح حصلت في البيت ده. بصيت على الباب الخلفي الزجاجي اللي بيؤدي للحديقة الخلفية، الستاير كانت مقفولة، مش شايف حاجة من اللي برا، بس كان باين إن في طين ناشف على الأرض حوالين الباب، مش شايف كويس، حاسس إني دايخ، رؤيتي مش واضحة، راسي تقيلة وحاسس إني عايز أنام. سامع صوت عالي في راسي، صوتي بيحاول يفوقني أو بحاول أفوق نفسي بمعنى أصح. لأ بلاش تنام، بس أنا تعبان قوي. ده الضغط، الإجهاد اللي بيخليني أفقد الوعي والذاكرة. لازم أرتاح وأخد نفسي. صدري كان بيطلع وينزل بسرعة وبقوة، نفسي سريع ومقطوع. أخدت نفس عميق، رؤيتي بقت أوضح شوية بشوية. الهواء بدأ يملأ صدري تاني، بدأت أتنفس بانتظام. بعد كام دقيقة حسيت أني رجعت طبيعي مرة تانية. وقفت ببطء وأنا برجع تاني للمطبخ. جزء مني كان عارف ومقتنع أني لازم أكمل قراية ولازم أفهم إيه اللي مكتوب في القايمة دي. سابعاً، هي ريبيكا لسه بتحبك؟ الدموع مالت عينيا. إحنا بينا مشاكل كتير في الفترة الأخيرة، ذكريات لخناق وصريخ كتير بيني وبين ريبيكا بدأت تملى دماغي. أنا آسف، أنا بعمل كل اللي أقدر عليه. ده كل اللي تقدر عليه يا ترافيس؟ أنا زهقت منك، زهقت من إني كل شوية بفكرك بنفسي، زهقت من إنك كل شوية تتوه وإنت مش عارف إنت مين، والشرطة تلاقيك وتجيبك هنا. أنا مش عايز أكون كده، مش بمزاجي، أنا ببذل كل جهدي عشان أصرف علينا. تصرف علينا؟ الوحيد اللي بيصرف علينا هو سكوت. اللعنة على سكوت. واقفين أنا وريبيكا في المطبخ بنزعق في وش بعض. ذكريات كتير زي دي مالت عقلي. بنتخانق بسبب الأرق والتوتر، بنتخانق بسبب حاجات كتير أنا مش فاكرها أصلا، حاجات مش عايز أفتكرها. بس سكوت كان هو العامل المشترك بين كل الخناقات دي. بس مش عارف ليه ولا إيه السبب، فضلت باصص للقايمة. الإدخال اللي عليه الدور هو أول إدخال مكتوب بالقلم الأخضر العريض. كتابة فوضوية ومش مرتبة أبداً. ثامناً، ريبيكا وسكوت بيقربوا من بعض قوي، على الغالب بينهم علاقة. أنا بكره نفسي، أنا بكره نفسي، أنا هقتلنا كلنا. يا الله، الشك والاكتئاب الاتنين كانوا باينين قوي في كتابتي. علاقتي بريبيكا كانت سيئة مؤخراً، كانت بتتجاهلني أو بتعاملني على إني مجنون. بدأت أفتكر وأنا واقف في السوبر ماركت وبفكر إزاي الاتنين في البيت لوحدهم دلوقتي، يا ترى بيعملوا إيه؟ ألم الإحساس ده لسه واجع قلبي. أدركت ساعتها أني كنت بعيط. الذكريات المؤلمة كانت أكتر من أني أقدر أتحملها كلها. أنا هقتلنا كلنا، أنا اللي كتبت الجملة دي. هو أنا قتلت مراتي وابن عمي؟ مش فاكر. أنا فاكر أني كنت متضايق منهم جدا، بس أنا كمان فاكر أني بحب ريبيكا جدا. مستحيل أكون قتلتهم، صح؟ في كلمة بتقاوم وجود كل الأفكار والذكريات دي عشان تظهر وتبان، كلمة مصممة تتكرر كل شوية جوا راسي. أوضة الضيوف. جريت على السلم ناحية الدور اللي فوق، بدأت أفتكر حاجات كتير، بس كنت عايزة أشوف بعيني وأتأكد. باب أوضة الضيوف كان مقفول، الحيطان اللي حواليه كانت بيضة تماما، الأرض كانت نظيفة تماما، لكن بمجرد ما فتحت الباب شفت اللون الأحمر بيملأ كل حاجة. السرير مليان لون أحمر، الحيطان مليانة لون أحمر، حتى السقف اللعين كان مصبوغ باللون الأحمر. مش شامم غير ريحة الدم المميزة، حسيت بقلبي بيدق بقوة جوا صدري. الدم كان قديم ناشف. فاكر صوت الشاكوش وهو بيتحرك في الهواء، فاكر صوت الشاكوش وهو بيكسر حاجة، فاكر إني سمعت صريخ، صوت ست بتصرخ ريبيكا. حطيت إيدي على فمي وأنا بخرج من الأوضة، قومت بشدة عشان أهدي نفسي. رجعت رؤيتي مش واضحة مرة تانية، قومت فعلا عشان أفضل واقف على رجلي. لو كنت قتلت ريبيكا فلازم أتأكد من ده كويس، لأن مفيش جثة جوا أوضة الضيوف. مش فاكر أنا خبيت الجثة فين. رجعت للمطبخ ببطء، أخدت تقريبا ربع ساعة. في كل خطوة كنت بهدي نفسي وأحاول أتمالك أعصابي. تفاصيل وفاة ريبيكا كانت بتتكرر في راسي باستمرار، لكن في النهاية وصلت. مسكت القايمة مرة تانية، كنت ناوي أخلصها. تاسعا، ريبيكا في الحديقة، الطين الناشف اللي حوالين باب الحديقة الخلفية. ريبيكا مدفونة في الحديقة، ريبيكا بتحب الحديقة. قبل حادثتي كنا بنقضي ساعات طويلة من يومنا في الزراعة وري النباتات. كانت بتحب تزرع طماطم فراولة وتوت. واضح إني دفنتها في أكتر مكان بتحبه. كنت شايفها في خيالي لابسة فستان أبيض مليان ورود حمراء، على وشها تعبير مخيف جدا، شعرها مليان طين ناشف، الجروف بيملى الحفرة وبيغطي جسمها بالتدريج. كنت عايز أخرج الحديقة عشان أدور على الجثة، بس ده ما كانش له لازمة لأني كنت متأكد إنها مدفونة بره. ساعتها أخدت بالي إني بقالي ساعتين بقرأ القايمة دي، بقالي ساعتين بحاول أفهم اللي مكتوب. دي مجرد ورقة، بس القراية كانت عملية مرهقة جدا بالنسبة لي. حاسس كأني قريت كتاب كامل. فاضل إدخال واحد الأخير. كنت متأكد وواثق تماما إني قتلت ريبيكا، ويمكن أكون قتلت سكوت هو كمان. أنا لازم أتصل بالشرطة واعترف بكل حاجة، بس الأول لازم أخلص قراية القايمة. عاشرا، أنت فاهم غلط، شوف الكمبيوتر بتاعك. البند ده مش مفهوم، بس أنا فاكر إن في كمبيوتر فوق في أوضتي، بس مش فاكر حاجة تانية. بس أنا لازم أفهم المقصود من البند ده. طلوع السلم تاني كان مرهق جدا. المشي جنب أوضة الضيوف الغرقانة دم كان أمر صعب، بس أنا قدرت أعدي بكل ده. وقفت في أوضة نومي، المكان اللي فقت فيه واللي بدأت منه رحلة الفهم. الكمبيوتر لسه شاشته مضلمة، ضغطت على الزراير اتفتح، مفيش كلمة سر. سطح المكتب كان فاضي إلا من أيقونة واحدة بس، متصفح جوجل كروم غطت عليها. فتح لي صفحة واحد من محركات البحث المشهورة. جوه المتصفح كان فيه لينكات مقالين محطوطين في المفضلة. فتحت المقال الأول بدافع الفضول. قريت المنشط اللي ظهر قدامي على الشاشة: قاتل مقاطعة جيليمان المتسلسل مازال حر طليق. الخبر كان بيتكلم عن القاتل المتسلسل الموجود في المنطقة بالتفصيل، مشهور بأنه بيقتحم بيوت النساء، بيربطهم، بيعذبهم، وبعدين بيقتلهم. رجال الشرطة في حالة يأس مؤخرا، بقالهم شهور طويلة بيدوروا عليه، بيتنقلوا من مسرح جريمة بشع لمسرح جريمة أبشع عشان يشوفوا توقيعه اللي بيفخر بيه، وهو تحطيم رؤوس ضحايا بشاكوش ضخم. شاكوش ضخم؟ في شاكوش ضخم في غرفة المعيشة؟ جسمي بدأ يرتعش. معقول أكون أنا القاتل المتسلسل ده؟ ما عنديش أي ذكريات عن الموضوع ده. حتى قراية المقال ما جابتش أي ذكريات قديمة للحياة كالعادة. أنا مش فاكر إني قتلت حد أصلاً. طيب خليني أقرأ المقال التاني الأول. كان مقال قديم مكتوب من 15 سنة، نعي تفصيلي لحادثة عربية، وفاة أسرة في حادثة عربية بشعة. المقال ده خلاني افتكر عشرات الذكريات، خلاني افتكر عربية العيلة وهي بتتزحلق على الجليد، وهي بتخبط في الجزيرة اللي بين الطريقين قبل ما تعديها، وهي بتخبط في عربية تانية جاية من الاتجاه المعاكس. في ولد تاني قاعد جنبي في العربية، ولد سنه من سني. العربية اتقلبت على جنبها، الولد جسمه اتكسر. أنا فاكر إني شفته بيتحول لكومة من اللحمة المفرومة. فاكر إني واقف بعيط جنب ضابط شرطة. فاكر إني دفنتهم كلهم بإيدي، والدي، والدتي، عماتي، أعمامي وولادهم، كلهم ميتين. والولد اللي كان قاعد جنبي كان ابن عمي سكوت. أنا كنت الناجي الوحيد من الحادثة دي. المقال اللي قدامي بيأكد كلامي. أسامي الضحايا قدامي أهو، من ضمنهم اسمه سكوت هوجي. طيب إزاي هو عايش معانا؟ ومين اللي عايش معانا ده أصلا؟ مسكت القايمة مرة تانية، قريتها تاني، بدور على أي حاجة أفهم منها إيه اللي بيحصل أو يكون فيها تفسير مقنع، لحد ما قريت البند التالت. مهم قوي تحفظ الحاجات دي لما تقراها، لأن تكوين ذاكرة خاطئة بيمثل مصدر قلق محتمل. تكوين ذاكرة خاطئة. ساعتها فهمت الشخص اللي عايش معانا ده، الشخص اللي أنا قلت لزوجتي إنه ابن عمي سكوت اللي ما قابلتوش من زمان، الشخص اللي كان بيقضي يومه كله مع ريبيكا في البيت لوحدهم وأنا بكون في شغلي بعيد عنهم، ما كانش ابن عمي. افتكرت، فاكر وأنا بشوفه بيربط ريبيكا في السرير قدام عيني. الضغط وقتها خلاني أضعف من إني أتحرك. فاكر الشاكوش، فاكر دموعها كانت بتترجاني أقوم وساعدها، فاكر دموعي وأنا حاسس بالضعف والعجز. فاكر سكوت وهو بيضربها بالشاكوش مرة واتنين وتلاتة؟ فاكر سكوت وهو بيضحك بجنون وهو بيضربها بالشاكوش؟ فاكر صوت تحطم العظام؟ فاكر صوت صرخات ريبيكا المليانة ألم؟ فاكر صراخها اللي كان هيوقف قلبي؟ وبعد كده كل حاجة تحولت للون الأسود. أعتقد أني دلوقتي فهمت اللي حصل. القاتل المتسلسل ده أقنعني أنه ابن عمي. بدأت أفتكر أول مرة قابلته، كنت لسه في المستشفى بعد الحادثة على طول. هو الوحيد اللي كان بيزورني، كان بيجيب معاه ورد في كل مرة بيجي فيها، كان بيتكلم معايا عن الحادثة، وساعات لما حد من عيلتي زورني كان بيتكلم معاه بلطف. فضل يزورني ويقنعني لحد ما في النهاية اقتنعت إنه سكوت ابن عمي، وبالتالي أقنعت ريبيكا بنفس الموضوع. مش فاكر حاجة عنه، بس قلت ممكن ده بسبب الحادثة وهي كانت مضغوطة جدا لدرجة إنها صدقتني، والنتيجة إنه قتلها. هو أنا كام مرة كنت بفوق من الغيبوبة عشان أكتشف كل ده وبعدين يغمى عليا من شدة التوتر؟ بالنظر لحالة بيتي والفوضى اللي فيه دي مستحيل تكون أول مرة. أنا عارف إني المفروض أتصل بالشرطة، بس أنا تعبان، راسي تقيلة، رؤيتي مش واضحة، والسرير شكله لطيف وناعم. أنا بس هنام شوية ولما أصحى هتصل بالشرطة. بس لما أصحى مش قادر أقاوم. ما تقلقوش، هفتكر كل حاجة المرة دي. الموضوع كله بدأ بخيط دم ناشف مش معروف مصدره على خدي. الدم ده جاي منين؟ مش مني أكيد، عشان أنا فحصت جسمي كله في الحمام وما لقيتش خدش واحد حتى. راسي فاضية. مش بس أنا مش فاكر الدم ده جاي منين، لأ أنا كمان مش فاكر أي حاجة على الإطلاق.